الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مختصر زاد المعاد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العلماء رحمهم الله اهتموا بتدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله، هذا بعد الرسالة، وكذلك قبل ذلك اهتموا بمولده صلى الله عليه وسلم ورضاعته ونشأته وحالته قبل البعثة، كل ذلك دونوه، كل ذلك دونوه بما يسمى بالسيرة النبوية. والغرض من ذلك الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، ولذلك يجب أن نعرف سيرته ونشأته صلى الله عليه وسلم، ثم نعرف سيرته بعد البعثة لأجل أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. فهناك كتب التاريخ، هذه الحوادث العامة، حوادث العامة، وهناك كتب السيرة وهي تأريخ للرسول صلى الله عليه وسلم لحياته صلى الله عليه وسلم وأعماله. ومثله أيضا سير العلماء، وهو ما يسمى بتاريخ الرواة، رواة الحديث، تاريخ للبخاري والتاريخ كل، يعني الغالب المحدثين لهم كتب تاريخ، ليس تاريخ الحوادث وإنما تاريخ حياة الرجال والرواة الذين رووا الحديث حتى يعرف الراوي. وأكملها وأشملها هو تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة حياته وأعماله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم، دعوته للناس، جهاده، كل هذا يسمى بالسيرة، السيرة النبوية. وممن اهتم بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه جمع من سيرته صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وجهاده وزواته، وجمع من ذلك ما صح في هذا الباب، ولم يقتصر على التدوين فقط، وإنما ذكر ما يستفاد من هذه السيرة وما يستنبط منها من الفقه، ما يستنبط من هذه السيرة من الفقه العظيم. فهو جمع بين كونه رصدا للسيرة وكون فقها للسيرة، يستفيد الإنسان من ذلك فائدة عظيمة. إلا أن مؤلف ابن القيم طويل ومفيد ومبسط وفيه دراسة عظيمة للمسائل والترجيح والروايات، هو كتاب موسع. اعتنى الأئمة والعلماء باختصاره استخلاص ما تيسر منه ليقربوه للمستفيدين من طلبة العلم وغيرهم من المسلمين، فقاموا باختصاره، فله عدة مختصرات، منها هذا الكتاب الذي معنا للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قد اختصر هذا الكتاب وأجاد في هذا الاختصار، حيث إنه انتقى منه الفوائد العظيمة مختصرة بأسلوب سهل ميسر تلم به كله. ومن أراد التوسع فإنه يرجع إلى الأصل وهو زاد المعاد. وهذا من اهتمامات الشيخ رحمه الله، فإنه اهتم بالاختصارات، اختصر كثيرا من الكتب التي يحتاج الناس إليها في الفقه وفي غيره. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم. يستحب للمؤلف أو للمتحدث في خطبة أو في كتاب أو رسالة أن يبدأ بالحمد لله، يبدأ ببسم الله ثم بالحمد لله ثم بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا رسول الله، اقتداء بالكتاب العزيز القرآن المصحف مبلوء بالحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في بداية في رسائله وفي بداية أحاديثه مع أصحابه وجلساته عليه الصلاة والسلام، كان يبدأ بالحمد لله وبالشهادتين ثم يدخل على الغرض المطلوب. فالشيخ نحى هذا المنحى وعمل بهذه السنة. نعم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار. أما بعد، كلمة يتابع الفصل بين المقدمة وبين الموضوع، وهي كلمة يقال إنها هي فصل الخطاب الذي آتاه الله لداود عليه السلام، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. نعم. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار. الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق عموما، خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهو خلق الخير والشر وخلق الأخيار والأشرار وخلق المتضادات في الكون، خلقه سبحانه وتعالى كل شيء فهو خلقه لا خالق معه ولا خالق سواه سبحانه وتعالى. خلق المؤمنين والكفار، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكنه يختار. الخلق عام، وأما الاختيار فهو خاص، يختار من خلقه سبحانه ما يعلم أنه يصلح للاختيار، يختار من خلقه ما يعلم أنه صالح للاختيار. نعم. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء، هذا عام، يخلق ما يشاء من الخير والشر والأخيار والأشرار والمحبوب والمكروه والنعم والمصائب وغير ذلك، يخلق ما يشاء ويختار. يختار سبحانه من هذا الخلق ما يعلم أنه يصلح للاختيار، يختار الأنبياء المرسلين، ويختار الصالحين، يختار من البقاع ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم، يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، يجري الوقوف على قوله سبحانه ويختار، ولا يوصل بما كان لهم الخيرة، يكون هذا ابتداء كلام، ما كان نفي، تكون ما نافية، وهي ابتداء كلام. ليس للناس الخيرة، بل الله هو الذي يختار سبحانه وتعالى. أما الذين يصلون القراءة ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ويجعلون ما اسم موصول، أي الذي ويختار ما كان لهم الخيرة، أي الذي فيه خيرة، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وهذا يستدل به المعتزلة على أن الله يجب عليه فعل الأصلح، على أن الله يجب عليه فعل الأصلح كما هو مذهبهم. والذي عليها للسنة والجماعة أن الله لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، وإنما هو الذي يوجب على نفسه، ولا أحد يوجب، لا أحد يوجب عليه شيئا، وإنما هو الذي يوجب على نفسه سبحانه فضلا منه وإحسانا. نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم، ويختار الذي له الخيرة بزعمه، يعني ما يختار إلا ما فيه الخيرة للناس، لأنهم لا يرون أن الله خالق للشر، خالق للأشرار، ما يرون هذا على مذهبهم. نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله. على هذا تكون ما نافية، ليست موصولة، وهي ابتداء كلام. نعم. وليست مفعولا به. ما كان لهم الخيرة سبحان الله، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نزه نفسه سبحانه وتعالى عن اختيارهم، نزه الله نفسه عن اختيار الخلق، فهو الذي يختار سبحانه وتعالى، وليس هم الذين يختارون. ولذلك هم يختارون الكفر، ويختارون الشرك، ويختارون الفسوق، ويختارون الأشياء القبيحة. الله نزه نفسه عن اختيارهم، نعم، وعن اقتراحاتهم، وعن نعم. والمراد بالاختيار هو الاجتباء والاصطفاء. نعم، المراد بالاختيار الاجتباء، الله يجتبي من الملائكة رسلا، يعني يختار. والاصطفاء، نعم، الله اصطفى رسله اختارهم اجتباهم. نعم. وقوله ما كان لهم الخيرة، أي ليس هذا الاختيار إليهم. نعم، هذا نفي، هذا النفي ليس الاختيار إليهم، فتكون ما نافية وهي ابتداء كلام في محل رفع. نعم. فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار منه. نعم، من الخلق يعني. نعم. فهو المتفرد بالاختيار منه، فإنه أعلم بمواقع اختياره. الله سبحانه لا يختار إلا ما فيه خير وما فيه، وهو الذي يعلم ما يصلح للاختيار وما لا يصلح. نعم. كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، لأنهم يقولون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يقولون لماذا يخص الرسل وهم بشر مثلنا، لا نؤمن بهم ولا نصدقهم حتى نكون مثلهم، نعطى مثل ما أعطوا. رد الله عليهم بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يختار لرسالته من يعلم أنه يصلح لها، أنه يصلح لها، ما يختار لرسالته إلا من يعلم أنه يصلح لها، الذي لا يصلح فإن الله لا يختاره. نعم. وكما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم، هذا في كفار قريش، هذا في كفار قريش اعترضوا على الله لأنه اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من بينهم، فقالوا كيف يختار يتيم فقير، كيف يختار هذا الشخص، كان الأولى أن يختار من القريتين من مكة أو الطائف، رجل من القريتين من مكة أو من الطائف عظيم، له مال وله جاه وله مكان، أو بيتيم فقير. وهذا الرجل قالوا من مكة الوليد بن المغيرة، ومن الطائف عروة بن مسعود الثقفي، اقترحوا على الله أن يختار أحد الرجلين. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رد الله عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فهم ليس لهم أن يتدخلوا في اقتراح الرسول، هذا راجع إلى الله الذي يعلم من يصلح للرسالة ويخص بفضله من يشاء سبحانه وتعالى. أما أنتم فالله جل وعلا يقسم بينكم معيشتكم، وليس أحد يستطيع أن يأخذ بيده المال أو الكسب، إنما الله هو الذي يعطيه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذا غني وهذا فقير، لماذا إذا كان الاختيار لكم ما تكونون كلكم أغنياء، لماذا بعضكم غني وبعضكم فقير؟ هذا الدليل على أن الله هو الذي يتصرف سبحانه وتعالى. إذا كنتم لا تختارون لأنفسكم فكيف تقترحون في الرسالة بزعمكم؟ يتخذ بعضكم بعضا سخرية، سخرية ما هي السخرية، السخري بكسر السين من السخرية والاستهزاء، هذا لا يجوز. أما السخرية بالضم فهو المسخر بالعمل، فالفقير فالغني يستأجر الفقير للعمل، فالغني يدفع الأجرة والفقير يعمل ويأخذ الأجرة، فالغني يحصل على المنفعة والفقير يحصل على الأجرة ويقتات بها، حكمة من الله سبحانه وتعالى، ولو أغنى الناس جميعا ما اشتغل أحد، تعطلت الأعمال. لو كان الناس كلهم أغنياء تعطلت الأعمال، ما أحد يقوم به. ولو كان الناس كلهم فقراء تعطلت الأعمال أيضا، لأن ليس في بأيديهم شيء يستأجرون. الله جل وعلا بحكمته جعل الناس طبقات، أغنياء وفقراء. فالأغنياء يبذلون من المال ما ينتفع به الناس الأجرة، والفقراء يبذلون من الكد والكدح ما يحصلون به على المال الذي يقتاتون به. من رحمته سبحانه وحكمته في العالم لا يجعلهم كلهم أغنياء ولا يجعلهم كلهم فقراء تتعطل الأعمال، بل جعل منهم الغني ومنهم الفقير حتى تنتظم مصالحهم. يتخذ بعضكم بعضا سخريا، هذه الحكمة لكون الله جعل أغنياء وفقراء، حكمة قيام مصالح الناس. نعم. وكما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فأنكر سبحانه عليهم تخيرهم، وأخبر أن ذلك إلى الذي قسم بينهم معيشتهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات. الله كما أنه قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات، هو الذي يختار الرسل، هو الذي يختار الرسل من المعادن الصالحة لتحمل الرسالة. ما كل أحد يصلح للرسالة، الناس ما هم سواء. نعم. ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. وقوله سبحانه: سبحان الله وتعالى عما يشركون، نزه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم. نعم. ولم يكن شركهم متضمنا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه. فهم ما أشركوا في الربوبية، لأنهم يعرفون أن الربوبية خاصة بالله جل وعلا. نعم. ولم يكن شركهم متضمنا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه. ما نزه نفسه عن شريك في الربوبية، لأن هذا ما قالوه ولا أحد يقوله من العالم أن أحدا يخلق مع الله، إنما أشركوا به في عبادته وفي اختياره وتدبيره سبحانه وتعالى. نعم. والآية مذكورة بعد قوله تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. نعم. نعم. وكما أنه خلقهم اختار منهم هؤلاء، وهذا الاختيار راجع إلى حكمته سبحانه. نعم. وهذا لا يختار أحدا أو مكانا لغير حكمة. لقد اختار سبحانه وتعالى من البشر الرسل والأنبياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واختار من البقاع مكة المكرمة والبيت العتيق، هي خير البقاع، بقاع الأرض. واختار من الزمان شهر رمضان وعشر ذي الحجة، اختارها من الزمان سبحانه وتعالى ففضلها على غيرها، فهو يختار سبحانه. نعم. وهذا الاختيار راجع إلى حكمته سبحانه وعلمه بمن هو أهل له، لا إلى اختيار هؤلاء واقتراحهم، لأنهم لا يعلمون مواقع الاختيار، وإنما يعتمدون على أهوائهم ورغباتهم وشهواتهم، ولا يعلمون ما من يصلح أو يعلمون شيئا من ذلك لكن يعميهم الهوى والرغبة عن اختيار ما هو الأصلح. نعم. وهذا الاختيار في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. اختياره سبحانه دليل على علمه ودليل على حكمته ودليل على عدله سبحانه وفضله ورحمته بخلقه، اختاروا لهم ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. نعم. ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم، اختار من الملائكة، الملائكة كلهم عباد الله وملائكة كرام، كلهم كرام ولكن بعضهم أفضل من بعض، اختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، اختارهم من بين الملائكة، اختار حملة العرش ومن حوله، اختار المقربين من الملائكة، فالله يختار من الملائكة ويختار من البشر. نعم. اختار من الملائكة. ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. صلى الله عليه وسلم إذا قام لصلاة الليل يفتتح الصلاة أحيانا بهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والشاهد من هذا أنه قال رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل مع أنه رب كل شيء، لماذا نص على هؤلاء؟ لأنهم أفضل من غيرهم من الملائكة. جبريل أمين الوحي، جبريل عليه السلام هو أمين الوحي، وميكائيل أمين القطر من السماء الذي تحيا به الأرض، جبرائيل أمين الوحي الذي تحيا به القلوب والأرواح، وميكائيل أمين القطر الذي تحيا به الأرض بعد موتها، وإسرافيل الذي ينفخ في الصور وترجع الأرواح إلى أجسادها يوم البعث، هذه حياة الأجساد يوم القيامة، خصهم لأجل هذا. نعم. وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد آدم عليهم السلام. كذلك اختيار الله الأنبياء من ولد آدم، يختار من يصلح منهم للرسالة والنبوة، ما كلهم يصلحون لها ولا يعلم من يصلح لها إلا الله جل وعلا. نعم. واختياره الرسل منهم، اختيار الرسل من الأنبياء اختيار بعد اختيار، يختار الأنبياء ثم يختار الرسل من الأنبياء ثم يختار من الرسل أولي العزم الخمسة، اختيار بعد اختيار. نعم. ثم اختار من أولي العزم الخليلين محمد وإبراهيم عليهم السلام. نعم. واختياره أولي العزم منهم وهم الخمسة المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى. في سورة الأحزاب: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وموسى، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد ومن نوح أول الرسل وإبراهيم وموسى وعيسى، هذا هم أولي العزم. نعم. وفي سورة الشورى وفي سورة السورة أيضا ذكرهم سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هؤلاء هم أولو العزم. نعم. واختياره منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وعليهم أجمعين وسلم. اختار من أولي العزم النبيين الكريمين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم خليل الله، اتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل هو من نال أعلى درجات المحبة من الله جل وعلا، أعلى درجات المحبة من الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم. ولد إسماعيل وهم العرب العاربة والعدنانية، لأن العرب على قسمين: قحطانية وعدنانية، قحطانية وعدنانية. العدنانية اختار الله منهم ولد إسماعيل، واختار من ولد إسماعيل قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم اختار منهم من بني كنان، ثم اختار منهم بني عرب اسما، عرب عاربة وهم القحطانية، وعرب مستعربة وهم العدنانية. نعم. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم. نعم. ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة. نعم. ثم اختار من ولد كنانة قريشا. نعم. ثم اختار من قريش بني هاشم. نعم. ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. اختار أمته على سائر الأمم. اختار كما أن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل، كذلك اختار أمة محمد على سائر الأمم، فهي أفضل الأمم، هو أفضل الرسل وأمته أفضل الأمم. نعم. كما في المسند عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. توفون يعني تكملون 70 أمة من بني آدم، أنتم خيرها. نعم. أنتم خيرها وأكرمها، وأكرمها على الله. فهذه الأمة هي خير الأمم وأكرمها على الله. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فاختار الله هذه الأمة لعلمه بصلاحيتها للاختيار. نعم. وفي مسند البزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إن الله سبحانه قال لعيسى بن مريم: إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا ربي كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. نعم. هذه الأمة جاءت بعد عيسى عليه السلام، لأن عيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، ليس بعده نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بعد محمد نبي إلى أن تقوم الساعة، فهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين. وذكر من صفاتهم وأنه أعطاهم سبحانه من حلمه وعلمه، أعطى هذه الأمة من حلمه وعلمه. نعم. فصل. اختص الله نفسه اختص الله نفسه بالطيب. نعم. والمقصود أن الله, إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا, فلا يقبل إلا الطيب من الأقوال والطيب من الأعمال والطيب من الناس. نعم. والمقصود أن الله سبحانه اختار من كل جنس أطيبه. نعم. فاختصه لنفسه, فإنه سبحانه وتعالى طيب لا يحب إلا الطيب, ولا يقبل من القول والعمل والصدقة إلا الطيب. نعم. وبهذا يعلم, وبهذا يعلم, وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته, فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب, ولا يرضى إلا به, ولا يسكن إلا إليه. هذه علامة الطيب, علامة الطيب من بني آدم, ولا كل النبي يدعي أنه طيب, لكن هناك علامة تدل تميز هذا من هذا. فالطيب لا يقبل إلا طيب, ولا يسكن ويطمئن إلا إلى الطيبين, وينفر من الشر وينفر من أهل الشر. هذه علامة على أنه طيب. طيب لا يقبل ولا يصاحب ولا يختار إلا من يجانسه, إلا من يجانسه ويطمئن إليه. نعم. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته. أما إذا كان يأنس بالأشرار ويميل إلى الأشرار فهذا دليل على أنه خبيث ليس بطيب. نحن ما نعرف ولا نعلم الغيب, لكن ننظر إلى الشخص وتصرفاته. إن كان تصرفاته وصفاته تدل على أنه طيب فهو طيب, وإن كانت تدل على أنه خبيث فهو خبيث. نعم. فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب, ولا يرضى إلا به, ولا يسكن إلا إليه. نعم. ولا يطمئن قلبه إلا به. هذه علامة الطيب. نعم. فله من الكلام الكلام الطيب الذي يصعد إلى الله. فالمؤمن كلامه طيب هو الذي يصعد إلى الله, إليه يصعد الكلم الطيب, إليه جل وعلا يصعد الكلم الطيب. نعم. فله من الكلام الكلام الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو. نعم. وهو أشد نفرة عن الفحش في المقال والكذب. والطيب من بني آدم أشد نفرة من أهل الشر, ومن الشر وأهله, من الكذب ومن الفجور ومن البغي ومن صفات الذم ينفر منها. نعم. هي علامة على أنه طيب. نعم. وهو أشد نفرة عن الفحش في المقال والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث. فالمؤمن يرتاح مع الكلام الطيب وينقبض مع الكلام السيء, مع الغيبة, مع النميمة, مع الشتم, مع السب, مع الكلام البذيء, لا يرتاح معه, ينفر منه, يكرهه. نعم. وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها. نعم. وهي التي أجمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية. لا يألف من الأعمال إلا الأعمال الصالحة الطيبة التي أجمعت الرسل والفطر, فطر بني آدم والرسل, على حسنها وعلى كمالها. نعم. وهي التي أجمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية. الفطر السليمة, أما الفطر الخبيثة فإنها لا تطمئن إلى الأعمال الصالحة, لكن السليمة, الفطرة السليمة التي لم تتلوث بالتربية السيئة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة, يعني على الإسلام وعلى الدين, لكن يعتري هذه الفطرة ما يغيرها, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. التربية السيئة هي التي تغير الفطرة, المجتمع السيء والرفقاء والجلساء السيئون هم اللي يغيرون فطرة الإنسان، وإلا فالأصل فيه أن فطرته سليمة وقابلة للخير لو سلمت من المؤثرات. نعم. وكذلك لا يالف من الأعمال إلا أطيبها، وهي التي أجمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية، مع الشرائع السماوية التي جاءت بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلها من عند الله. نعم. وزكتها العقول الصحيحة. نعم. مثل أن يعبد الله وحده لا شريك له، هذا تؤيده الفطر والشرائع، أن العبادة حق لله، وتنكر الفطر السليمة والشرائع الشرك بالله عز وجل، تنكر المعاصي والذنوب. نعم. مثل أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويؤثر مرضاته على هواه، ويؤثر مرضات الله على هوى نفسه، فإذا كانت نفسه تريد شيئا ومرضات الله لا تقبل هذا الشيء، فإنه يؤثر ما يرضي الله سبحانه وتعالى على ما يرضي، على ما يرضي نفسه. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمؤمن يترك ما تشتهيه نفسه إذا كان يتعارض مع ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويؤثر رضا الله على رضا نفسه. نعم. هذه علامة الإيمان. نعم. ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه بجهده، ويحسن إلى خلقه، يتحبب إلى ربه، يعني يفعل ما يحبه الله منه حسب حسب جهده واستطاعته. نعم. ويحسن إلى خلقه ما استطاع، ويفعل به، ويحسن فيما بينه وبين الله عبادة الله وحده لا شريك له، ويحسن إلى الخلق ببذل المعروف والنفع لهم. نعم. ويحسن إلى خلقه ما استطاع، ويفعل بهم ما يحب أن يفعلوه به. نعم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه علامة الإيمان. نعم. وأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك. نعم. وله من الأخلاق أطيبها، لله من الأخلاق أطيبها، أما الأخلاق الخبيثة فإن الله يبغضها، الأخلاق الصدق، الأمانة، الرفعة عن الدنايا، الكرم، الجود، الإحسان، الإخلاق، الصدق مع الله والصدق مع الناس. نعم. وله من الأخلاق أطيبها كالحلم والوقار. نعم. والصبر والرحمة والوفاء والصدق. نعم. وسلامة الصدر والتواضع. نعم. وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله. نعم. ما يداهن مع الناس ولا يتملق مع الناس، بل ولا يحاول إرضاء الناس بما يسخط الله، بل العكس، يؤثر ما يرضي الله على ما يرضي الناس. نعم. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو لا يختار من المطاعم، هذا المؤمن لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، في حد ذاته وفي صفاته، طعام طيب الحلال المباح الذي يغذي تغذية طيبة، ويتجنب الطعام الخبيث الذي يغذي تغذية خبيثة كأكل الميتة والخنزير وأكل الربا وغير ذلك من المحرمات، يتجنب هذا لأنه خبيث، فهو لا يتغذى إلا بالطيب، يتكلم بالطيب ويعمل الأعمال الطيبة ويتخلق بالأخلاق الطيبة ويتغذى بالغذاء الطيب والشراب الطيب وهو النافع المفيد الطاهر، تجنب النجاسات والخبائث والمسكرات والمخدرات والميتة ولحم الخنزير والمكاسب الخبيثة كالربا والرشوة والميسر والقمار وغير ذلك مما حرم الله من المكاسب، أنها خبيثة كلها، والخبيث يغذي الجسم تغذية خبيثة. نعم. والتغذية الخبيثة تمنع قبول الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، كأنه يستجاب لذلك. نعم. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهني الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته. نعم. لا يكون فيه تبعة يعني مؤاخذة، أن يكون غصبا، أخذه غصبا من غير رضا صاحبه، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يكون من المحرمات في ذاتها أو في مكسبها. نعم. وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها. كذلك المؤمن إذا أراد أن يتزوج يختار الطيبة، المرأة الطيبة الصالحة، تجنب المرأة الساقطة الخبيثة. الزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني لا ينكح إلا زاني أو مشرك. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. إذا أراد يتزوج يختار الطيبة الصالحة، لأنها أرض يزرع فيها الذرية، وهي أيضا أساس الأسرة وقيمة البيت. اختار المرأة الصالحة التي إن حضر سرته وإن غاب حفظته. نعم. وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها. نعم. ولا ينظر إلى جمال المرأة أو إلى مالها أو حسبها، إنما ينظر إلى طيبتها وصلاحها. فاظهر بذات الدين، تربت يداك، ذات الدين هي الخير ولو لم تكن جميلة. هذا الكلام على الجمال، كلام على جمال الأخلاق لا جمال الجسم فقط. إذا اجتمع جمال الجسم وجمال الأخلاق شيء طيب هذا، لكن إذا كانت جميلة في صورتها لكنها خبيثة في طباعها وفي أعمالها فلا يجوز للإنسان المؤمن، لا المؤمن لا يرضى بها، لا يرضى بها. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم. ومن الأصحاب إلا الطيبين. كذلك المؤمن لا يختار ولا يحتاج إلى الأصحاب، ما يعيش وحده، ما يعيش وحده، يحتاج إلى الأصحاب الذين يأنس بهم والذين يستشيرهم ويجالسهم، لا بد له من الأصحاب، لكن يختار الأصحاب الطيبين ويتجنب الأصحاب السيئين لأنهم يأثرون عليه. إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، قال ابن عبد القوي رحمه الله. اختار عن المرء لا تسأل، سأل عن قرينه، كل قرين للمقارن يقتدي، وفي المثل الطيور على أشباهها تقع. فإذا أردت أن تعرف صلاح الشخص فانظر رفقاءه وبطانته ومن حوله. نعم. ومن الأصحاب إلا الطيبين، فهذا ممن قال الله فيهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيبون، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الجنة طيبة وهي دار الطيبين، والنار دار الخبيثين عياذ بالله. نعم. ومن الذين تقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم. وهذه الفاء تقتضي السببية. أعجل كلام. نعم. ومن الذين تقول لهم خزنة الجنة. نعم. دبر. وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها ومن الأصحاب إلا الطيبين. فهذا ممن قال الله فيهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. نعم. فالطيبين عند الوفاة يبشرون بالجنة، تبشرهم الملائكة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وعند دخول الجنة يرحب بهم خزنة الجنة وملائكة الجنة، سلام عليكم طبتم، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم ادخلوها خالدين. نعم. وهذه الفاء تقتضي السببية أي بسبب طيبكم فادخلوها. سلام عليكم طبتم فادخلوا، طبتم فادخلوا، الباء هي باء السببية أي بسبب طيبكم تدخلون الجنة. نعم. وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. أما العكس فهو الخبث، الخبيث مع الخبيث، ولا يألف إلا الخبيث ولا يترفع عن الخبائث. نعم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، هذا رد على المنافقين الذين اتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما اتهموها به من الإفك. الله برأها وقال هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لرسوله إلا الطيبة، طيبات للطيبين، الطيبون للطيبات، خبيثات للخبيثين أي الزانيات الساقطات لمن شابههن من الزنات والخبيثين. فهذا برهان على براءة عائشة رضي الله عنها أنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لرسوله إلا الطيبة لأنه طيب، ولا يختار له إلا الطيبة. وقيل المراد الكلمات الطيبات تقال للأشخاص الطيبين، والكلمات الخبيثات تقال للأشخاص الخبيثين. والآية عامة تشمل هذا وهذا، لكن سبب النزول والله أعلم هو قصة الإفك، لأنها في سياق قصة الإفك. نعم. وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فهذا يرد على المنافقين ومن سار على نهجهم اليوم، من لا يزالون يطعنون في الصحابة عموما ويطعنون في أم المؤمنين عائشة خصوصا، لأنهم أعداء للإسلام يريدون أن يبطلوه من أصله. نعم. أولئك مبرؤون مما يقولون. هذه براءة من المؤمنين، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. نعم. ففسرت بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين، وفسرت بالنساء الطيبات للرجال الطيبين وبالعكس، وهي تعم ذلك وغيره. وهي تعم التفسيرين وغيره. نعم. فكل طيب فهو للطيبين من الأقوال والأعمال والكلمات والزوجات، وكل خبيث فهو للخبيثين. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى أن ميز بين الناس، ولم يجعلهم يميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرحمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. نعم. والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة. نعم. وجعل الخبيث بحذافيره في النار. الجنة دار طيبة وهي دار الطيبين، والنار خبيثة وهي دار الخبيثين. نعم. فدار أخلصت للطيب ودار أخلصت للخبيث ودار فدار أخلصت للطيب للطيب فدار أخلصت للطيب ودار أخلصت للخبيث ودار مزج فيها الخبيث والطيب وهي الدنيا. الآخرة داران، دار الخبيثين وهي النار ودار الطيبين وهي الجنة، والاختلاط بينهم. أما الدنيا فهي للصنفين يختلطون فيها في الدنيا. نعم. فدار أخلصت للطيب ودار أخلصت للخبيث ودار مزج فيها الخبيث بالطيب وهي هذه الدار، دار الدنيا. فإذا كان يوم المعاد ميز الله الخبيث من الطيب يوم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. الدنيا مختلطون، الخبيث والطيب والمؤمن والكافر. الآخرة يميز هذا من هذا. يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. نعم. فإذا كان يوم القيامة ميز الله الخبيث من الطيب فعاد الأمر إلى دارين فقط، الجنة والنار. نعم. والمقصود أن الله جعل للشقاوة والسعادة عنوانا يعرفان به، ما يلتبس أبدا، ما يلتبس لمن عنده بصيرة، ما يلتبس الخبيث والطيب أبدا، يتميز هذا عن هذا بالتأمل والمتابعة والتدقيق في الأمور. نعم. وقد يكون في الرجل مادتان، أنت لو صبرت الناس، لو صبرت الناس عرفت الطيبين من الخبيثين. نعم. وقد يكون في الرجل مادتان فأيهما غلبت عليه كان، قد يكون الرجل طيبا محضا ليس فيه خبث كالأنبياء والرسل وسادة الصالحين، وقد يكون الرجل خبيثا محضا ليس فيه طيب أبدا كالشياطين والكفار والمشركين، وقد يكون مختلط فيه طيب وفيه خبث. وهذا المؤمن الفاسق الذي عنده معاصي فيه طيب وهو الإيمان وفيه خبث وهو المعاصي. نعم. فإن أراد الله بعبده خيرا، لا نعم نعم، وقد يكون في الرجل مادتان فأيهما، نقف عند هذا أحسن. أحسن الله إليك، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ما صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر؟ هذه العبارة لا تصلح. ما صحة قول النبي يصلح هذا، ما صحة الحديث الذي ورد عن الرسول هل هو صحيح أو لا؟ أما إذا كان من قول النبي فلا شك أنه صحيح وأنه حق. الحديث فيه مقال، الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله وفي رواية ببسم الله فهو أبتر، فيه مقال، فيه مقال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي أبرز المختصرات على زاد المعاد غير مختصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ ما هي إيش؟ أبرز المختصرات على زاد المعاد غير مختصر الشيخ محمد. والله في مختصرات كثيرة لكننا ما نستحضرها الآن، لكن تجدونها في الأسواق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل اختصار الكتب خاص بالعلماء فقط أم أن طالب العلم له أن يختصر الكتاب لنفسه؟ ما يحسن الاختيار، طالب العلم غير متمكن ما يحسن الاختيار، لازم يكون متمكن من العلم ويحسن الاختيار من الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة أن البركة التي في المدينة بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون فيها؟ بسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لها، الرسول دعا لها ولأهلها، فبسبب دعواته صلى الله عليه وسلم صار للمدينة فضيلة على غيرها، وأنها دار الهجرة ودار المهاجرين والأنصار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نسمع كثيرا من الخطباء خطباء الجمعة يبدأون خطبتهم فيقولون إن الحمد لله، فهل هذا خلاف الأولى؟ وما هو الصحيح، أن يقول الحمد لله أو يقول إن الحمد لله؟ والله اللفظ الوارد في القرآن الحمد لله، وخطب الرسول كلها الحمد لله إلا خطبة الحاجة. خطبة الحاجة إن خطبة ابن مسعود إن الحمد لله اللي وردت بإن، وأما ما في القرآن وما في خطب الرسول المشهور أنها الحمد لله جملة اسمية، جملة اسمية الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن نقول ما دام أن النبوة اصطفاء واختيار والعلماء؟ أما قول نحمد الله هذه جملة فعلية، أو أحمد الله هذه جملة فعلية، والجملة الاسمية آكد من الجملة الفعلية. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل صحيح أن نقول ما دام أن النبوة اصطفاء واختيار، وأن العلماء ورثة الأنبياء، فكذلك العلماء يصطفيهم الله ويختارهم، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح. العلماء ما هم سوى، علماء أهل تقى وأهل علم وأهل تقى لله عز وجل، وأهل معرفة بالدين، العلماء يختلفون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الملائكة المقربون يرون الله عز وجل لأنهم مقربون منه سبحانه؟ الله جل وعلا دونه حجاب، حجاب النور، لا يراه أحد إلا يوم القيامة. نعم. حجابه النور سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الشرك في الألوهية، هل المشركون أشركوا في الألوهية وهم يدعون الله عز وجل إذا ركبوا في الفلك؟ وهل يستجيب الله؟ يخلصون له في بعض الأحوال، المشركون يخلصون له في بعض الأحوال، وهي إذا خافوا من الغرق أخلصوا، إذا في حال الشدة فقط، فإذا جاء الفرج وجاء الرخاء أشركوا بالله عز وجل. نعم. وهذا لا ينفعهم، بل هو دليل عليهم، الله ساقه مساق الاستدلال عليهم، لماذا تخلصون له في الشدة ولا تخلصون له في الرخاء؟ نعم. تعلمون أنه لا ينجي من الكرب الله، فلماذا؟ نعم. ويقول في تتمة سؤاله: وهل يستجيب الله تعالى دعاء الكافر إذا دعا لولده؟ إذا دعا مضطرا الله يستجيب للمضطر ولو كان كافرا، ويستجيب للمظلوم ولو كان كافرا، دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المضطر مستجابة، أما يجيب المضطر إذا دعاه. ودعاؤه لولده لا أدري، ما أدري عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي أفضل وأصح طبعة لهذا الكتاب مختصر زاد المعاد، لأننا نلاحظ اختلافا كبيرا بين هذه النسخ؟ الاختلاف يسير ولله الحمد، اختلاف في نقطة ولا في حرف ولا، لكن السياق ولا واضح. نعم. طبعة، يمكن طبعة الجامعة، لأن الجامعة طبعت مؤلفات الشيخ في مجموعة متكاملة، ومنها مختصر زاد المعاد، وهذه المجموعة صححت وقوبلت على النسخ، ربما تكون هي أصح من غيرها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكون لله سبحانه وتعالى أخلة من هذه الأمة بعد الأنبياء، أم هي محصورة في الأنبياء الخمسة؟ كذا يقول. الخلة خاصة بالخليلين فقط، الله يحب المؤمنين ويحب الأنبياء والمرسلين، المحبة للمؤمنين كلهم والرسل والأنبياء بالخصوص، أما الخلة فلم تحصل إلا لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى عاربة ومستعربة، وهل يجوز؟ عاربة يعني من الأصل، عرب من الأصل، وأما المستعربة فأصلها أعجمي ثم استعربت، نعم تعلمت العربية، لأن إسماعيل عليه السلام تعلم العربية من جرهم العرب العاربة. نعم. ومن السابين من يقول العرب كلهم من ولد إسماعيل، الله أعلم. نعم. ومنهم الشيخ محمد في سلسة الأصول يقول والعرب من ذرية إسماعيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول هل يجوز لنا أن نقول بأن عدنان أفضل من قحطان لكون النبي صلى الله عليه وسلم من نسل عدنان؟ لا أدري. وأيضا قحطان منهم أنبياء، أول الأنبياء ليسوا خاصين بعدنان، قحطانين منهم أنبياء، نوح ومن جاء الأمم البائدة، يسمى الأمم البائدة العرب العاربة البائدة، لأن العرب العاربة على قسمين، عرب بائدة كالأمم عاد وثمود وعرب بائدة، وعاربة باقية وهي القحطانية الموجودة الآن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل الاختيار يدل على فضل المختار؟ بلا شك الاختيار يدل على فضل المختار. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول هل إذا ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصلى عليهم، وماذا يقول المستمع؟ نعم صلى عليهم، صلى عليهم، هذا من حقهم علينا، صلي عليهم المستمع والقارئ، صلى الله وسلم عليهم أجمعين، الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. نعم. الله جل وعلا سلم عليهم، سلام على المرسلين وسلام على المرسلين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل من أسماء الله الطيب؟ نعم ورد هذا، نعم. إن الله طيب لا يقبله إلا طيبا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما المقصود بالإيمان الكامل؟ لأن في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان على قسمين، إيمان كامل وهو إيمان الأنبياء والرسل ومن أكرمه الله بكمال الإيمان، وإيمان ناقص وهو إيمان العصاة والفساق من المؤمنين، هذا ناقص. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، المراد الإيمان الكامل، المراد بذلك الإيمان الكامل، فمن كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. نعم. أهم معناه أنك إذا ما أحببت لأخيك ما تحب لنفسك تكون كافر؟ لا، تكون ناقص الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول في قول الشيخ رحمه الله وهذا الاختيار العام في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته إلى آخر كلامه، والسؤال ما هو الاختيار العام وما هو الاختيار الخاص؟ اختيار العام اختيار الملائكة واختيار الرسل عموما، ثم اختار أيضا من المختارين من له ميزة، المختارون أيضا يتفاوتون في الاختيار، بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهم كلهم مختارون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول ما رأيكم في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ مختصر جيد، مختصر جيد مفيد. نعم. ويسأل في سؤال الآخر ما رأيكم في كتاب الحافظ ابن كثير الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كذلك مختصر جيد، والحافظ ابن كثير إمام جليل ومؤرخ. نعم. أحسن الله إليكم، لكن اختصار الشيخ عبد الله أوسع من اختصار ابن كثير، أوسع من الفصول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل من يتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإثم يكون كافرا؟ نعم، لأنه مكذب لله ولرسوله، الذي لا يزال يتهم هذا كافر، لأنه مكذب لله عز وجل، الله برأها، وأيضا متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تنقص الرسول فهو كافر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من المعلوم أن دخول الجنة برحمة الله عز وجل، السؤال: هل العمل سبب للرحمة التي بها ندخل الجنة، أم أن دخول الجنة بالرحمة فقط؟ كلاهما، دخول الجنة يحصل بسبب العمل وبرحمة الله، كلاهما. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الفرق بين الوقار والسكينة؟ السكينة لا يكون هناك حركة وجلبة وتشويش، أما الوقار فهو أن يكون الإنسان يكون عليه الهيبة والاحترام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكون من المسلمين خبثاء؟ فقد قال لي أحدهم: إنكم قلتم لا يجوز قول خبيث للمسلم. مطلقة ما يقال مطلقة، أما نوع خبث فيه نوع من الخبث أن يكون، أما أنه قال خبيث مطلقة هذا لا يجوز في حق مسلم. وقد جاء النهي عن قول يا خبيث، يا عدو الله، يا فاسق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: دائما ما نسمع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لفظ سيدنا محمد وسيدتنا عائشة وسيدنا حمزة، السؤال: ما حكم التلفظ بقول سيدنا، وهل هو من أسماء الله تعالى؟ السيد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أنت سيدنا وسيدنا، قال: السيد الله. هذا من باب سد الذرائع، سد الغلو، خاف عليهم من الغلو، وإلا فهو السيد عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيد، لكن هو خاف عليهم من الغلو فنهاهم عن ذلك لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، خاف عليهم من الغلو وأن الشيطان يستزلهم فنهاهم عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو اللفظ الصحيح في فصل الخطاب، هل هو أما بعد أم وبعد؟ كلها أما بعد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هو الكتاب الذي تنصحون بقراءته لطالب العلم المبتدئ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو؟ نعم، يقول: ما هو الكتاب الذي تنصحون بقراءته لطالب العلم المبتدئ في سيرة المختصرات، مثل هذا المختصر الذي بين أيدينا، مثل الفصول لابن كثير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا خبره ما أدري إلى الآن، خبره في المعاهد العلمية فيها مختصر للسيرة، نقرأه ولا ما أدري ولا يزال مقررا ولا رفع، هذا شيء طيب كنا قرأناه واستفدنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندي كتاب قديم لمختصر زاد المعاد، مؤلفه الشيخ صالح بن أحمد نزيل المدينة. نعم، هذا صالح بن أحمد العراقي، تلميذ الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو من العلماء الطيبين، أظن اسمه ثمر الوداد في اختصار زاد المعاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نسمي الشخص خبيثا بسبب ذكائه ودهائه؟ نعم. يقول: هل يجوز أن نسمي الشخص خبيثا بسبب ذكائه ودهائه؟ المسلم لا يقال له خبيث، لا يقال له خبيث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما علاقة هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله بموضوع الكتاب؟ نعم. يقول: ما علاقة المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله بموضوع الكتاب وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه في زاد المعاد، الشيخ ما هو الكلام ذا من عنده، هذا من المقدمة ابن القيم، المقدمة ابن القيم يريد به الدخول على الموضوع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره الله لعلمه بصلاحيته للرسالة والاختيار، هذا مدخل على الكتاب، مقدمة طيبة مفيدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم التسمي بمختار ومجتبى ومرتضى، وهل فيه تزكية للنفس؟ ما ينبغي هذا، وفيه نوع تزكية، ما ينبغي، ولكن ما هو لا يحرم، لو يسمى صالح وفالح وفلان لا بأس في ذلك. نعم، باب التفاعل، باب التفاعل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: كثير من الخطباء يبدأون في خطبة العيد بالله أكبر الله أكبر، ومعلوم أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا تبدأ بالحمد، فهل يعتبر فعله؟ هذه إضافة، يضاف إلى الحمد التكبير، لأن يوم العيد يوم تكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي عيد الأضحى كذلك تكبير، مشروع للتكبير في عيد الأضحى وفي عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق، فالأيام أيام تكبير، هذا يضاف إلى الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: يعمم علينا في المدارس أن نصلي صلاة الاستسقاء في المدرسة، ومن خلال تجاربنا يتضح أن كثيرا من الطلاب في المرحلة المتوسطة يأتون إلى المدرسة وهم لم يصلوا الفجر. السؤال: هل يصلى بهم الاستسقاء والحالة هذه؟ ما الكل الظاهر، ما عليك منه، صلوا، وأما اللي ما صلى الفجر هذا ما تدري عن مسؤوليته عليه. نعم. أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.